راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. أما بعد، إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 14 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس، وأن ينفع بها قائلها وسامعها، وأن يجعلها من الحجة التي تكون لنا لا علينا. كنا قد تحدثنا عن أنواع صيام التطوع، والأيام المكروهة والمحرمة التي يحرم صيامها، وتحدثنا عن عدد من التطوعات وأشكال التطوعات. هنا تنبيه أود أن أنبه إليه إخواني، ألا وهو كلمة الحسن البصري رحمه الله تعالى لما نهى رجلا عن الصلاة في الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. قال له هذا الرجل: يا أبا سعيد، أو يعذبنا الله على الصلاة؟ فقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو رجل الفقيه العالم الزاهد العابد، قال له: نعم، يعذبك على خلاف السنة. كونك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافي. الله سبحانه وتعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتم الأمور وأكملها هو الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الناس ربما يشرع صيام بعض الأيام التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فمثلا ربما شرع بعض الناس صيام شهر رجب. شهر رجب شهر كان يعظمه أهل الجاهلية، ولكن لم يعظم في الإسلام. فالناس اخترعوا فيه أحاديث وروايات وحكم وأقوال في مشروعية صيام شهر رجب، أو مشروعية قيام شهر رجب أو غيرها، وهو شهر لم يعظمه الإسلام، وإنما كان يعظمه أهل الجاهلية. إذن لا يشرع صيام شهر رجب، بل إن من صامه معتقدا أن فيه فضائل معينة ومعتقدا فيه أجر معين، فلا شك أن هذا خطأ، ولا شك أنه نوع من الابتداع في الدين والزيادة في الدين التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأشياء التي ربما بعض الناس يشرعها أو يظنها مشروعة أنه يصوم آخر يوم في السنة، يقول: حتى أني أختم السنة بصيام، يظن كذلك. ولكن في واقع الأمر هذا خطأ، وهذا من الابتداع في الدين، ولم يشرع الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصام آخر يوم في السنة. ومن قال أصلا أن آخر ذي الحجة آخر يوم، أنه آخر يوم في السنة وآخر يوم في العام؟ يعني هذه الأعوام اجتهادية الذي قام بوضع أول شهر في السنة وآخر شهر في السنة هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما أرخ التاريخ الهجري سنة 25 قال اختلفوا هل يجعلون بداية العام شهر رمضان، ولا يجعلون بداية العام شهر محرم، ولا يجعلون بداية العام شهر ذي الحجة، ولا يجعلون بداية العام. فاختار رضي الله تعالى عنه أن يكون دائما بداية العام أن تكون من شهر محرم. لذلك الناس ابتدأوا بعد تاريخ عمر رضي الله تعالى عنه يضعون رقم جديد للسنة من بعد شهر محرم. ولا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ما جاء في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر كذا هو أول شهر في السنة ولا هذا آخر شهر في السنة ولا هذا أوسط الشهور السنة، لا، هذه قضية اصطلاحية حصلت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله. أما قضية الشهور لا، هذه قضية فلكية قدرية خلقها الله سبحانه وتعالى. الشهور أنها 12 شهرا وأن السنة تدور في 12 شهرا، نعم، ما كونها يعني تدور، يعني مثلا مثل لو قلنا مثلا هذا الكأس، من أين بداية هذا الكأس؟ أنا ممكن الكأس هذا متفق على أطواله، لكن أنا ممكن أقول الله بدايته من هنا ثم نأخذ له، ممكن يقول لا شخص بدايته من هنا، يقول شخص لا بدايته من هنا ثم بعد ذلك يأخذ. فلذلك كون شخص يقول والله يشرع أني أصوم آخر يوم في السنة وهو يوم 30 ذي الحجة، يقول هذا غير مشروع. وللأسف أحيانا بعض الناس يشرع بعض العبادات من عنده وهي إلى البدعة أقرب منها إلى السنة. هذا لا يجوز الإنسان أن يشرع صيام بعض الأيام أو يحث الناس على صيام أيام لم يشرع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم صيامها. بعض الناس ربما استحب صيام أيام بعض الغزوات ولا المولد النبوي أو غيرها، هذه كلها غير مشروع، هذه كلها غير لا يشرع صيامها ولا يستحب صيامها. طيب، إذن ينبغي على المسلم أن يتعبد لله وفق ما شرع الله وشرع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. إن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ينبغي المسلم أن يتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، إلى غير ذلك من الآيات التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بطاعة الله وطاعة رسوله والاقتداء برسوله وتحكيم كتابه وتحكيم سنة رسوله. كل هذه دلالة على أن المسلم لا يجوز له أن يشرع شيء من العبادات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولم يجئ بشرعها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كنا قد وعدناكم في اللقاء السابق أو في الدرس السابق بأن نتحدث عن موضوع الصيام من أثناء النهار. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم دخل عليها فقال هل عندكم من غداء؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم. هذه أخذ منها أهل العلم أن نية النافلة يجوز أن تكون من منتصف النهار، وقد نبهنا أن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت نافلة من أول النهار فأجر أعظم. لماذا؟ لأنه حقق عبودية الصيام بشكل أكبر وصار صائم أكثر. ما هو الشرط الذي يشترط لمن نوى في أثناء النهار؟ يشترط أن لا يكون قد أكل شيئا من قبل. فأما إن كان قد أكل شيئا من قبل فنقول لا يصح أن يصوم. لماذا؟ لأنه لا يوجد صيام نص نهار، الصيام لابد أن يكون نهار كاملا، ولكن نية من نص النهار هذه تقبل وله من الأجر نص النهار، واضح؟ أما الصيام ما يصلح صيام لو واحد قال والله أنا بصوم نص النهار. الذي يصوم نص النهار فقط الأطفال الصغار من باب التعويد فقط، أما الكبار لا، ما حد يصوم نص النهار. يعني هذا الصيام الذي يصومه الأطفال أعمار 7 سنوات و8 سنوات يقال له تصوم إلى الظهر ولا تصوم إلى العصر، والسنة اللي بعدها تصوم إلى العصر، والسنة اللي بعدها تصوم إلى المغرب. هذا فقط صيام الأطفال الصغار. لكن الصيام الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصيام من أول النهار إلى آخره. لذلك إذا كان قد أكل في أول النهار فلا يصح صومه في أثناء النهار. كذلك من الرخص في النافلة أن المسلم إذا شرع في نافلة يجوز له قطعها. فلو أن إنسان مثلا شرع في صيام يوم الاثنين، فلما جاء الغداء يوم الاثنين دعاه والده أو والدته للغداء معه، نفترض أن عندهم ضيوف أو أراد أن يشاركه في غدائه، فنقول الأظهر والله تعالى أعلم أنه يشرع لهذا الشاب أو لهذا المسلم أو لهذه المسلمة أنها تلبي رغبة والديها بالأكل معهم، خصوصا إذا كانوا يعني بعيدين عنهم وأرادوا دعوهم للغداء مثلا، فأن يطعموا مع والديهم برا بهم. لاحظ أن هنا تعارض مصلحة البر مع الصيام، فنقول تغدى مع والدك أو تغدى مع والدتك ثم بعد ذلك اقضي هذا اليوم في يوم آخر. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. للعلم كالأزهار في البستان. روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا، وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة، ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير، وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن قطع نية الصيام. فلو أن إنسانا بدأ يومه صائما ثم حصل له عارض اقتضى هذا العارض أو مصلحة معينة اقتضت أن يقطع صيامه، فالصحيح والله تعالى أنه يجوز له أن يقطع صيامه، إلا أن ننبه هنا تنبيه، وهو أن المسلم لا ينبغي له أن يقطع عبادته لأدنى عارض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا قطع عبادته ينبغي له أن يحرص على قضائها. لماذا؟ حتى يعود نفسه لزوم العبادة. قد جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شغله وفد عبد القيس عن الركعتين بعد صلاة الظهر، متى صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشغله وفد عبد القيس، جلسوا معه من الظهر إلى العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا معهم، فأشغلوا عن الركعتين بعد الظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة العصر قام فركع الركعتين التي كان يداوم عليها بعد صلاة الظهر، فأشارت إليه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقالت أن هذا الوقت، يعني أشارت إليه بما مفهومه، أشارت إليه فردها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أو أرسلت جاريتها لتشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكره، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته سألته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ليس هذا الوقت وقت نهي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه وفد عبد القيس أتاني وشغلوني عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان، صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم، قضاهما. النبي صلى الله عليه وسلم مرة لم يتيسر له اعتكاف العشر الأواخر في سنة من السنوات بسبب مزاحمة أمهات المؤمنين، وأن كل واحدة منهن طربت لها قباء في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آل بر أردنا. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف تلك السنة، ولكنه اعتكف عشرا من شوال. لماذا؟ لأن المسلم إذا تعود قطع العبادة دون قضاء فإنه الآن سوف يقطع العبادة لعذر مهم، ثم بعد ذلك يقطعها لعذر غير مهم، ثم يقطعها لعارض بسيط، ثم بعد ذلك يتركها، لأنه عود نفسه على تركها. لكن الإنسان إذا استدام شيئا، إذا استدام شيئا وحصل له عارض مهم جعله يقطع هذا الشيء، فإن عليه أن يقضيه تعويدا لنفسه عدم ترك العبادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان عنده ورد من الليل نام عنه في ليلة من الليالي أن يقضيه في وقت الضحى، وأنه إذا قضى في وقت الضحى كأنه قامه من الليل. ليش؟ لأجل قضية القضاء، تعويد المسلم، تعويد المسلم ألا يترك العبادة لله سبحانه وتعالى، ألا ينقطع عنها. وهذا بالفعل، وهذا يؤكد ما قد ذكرناه في دروس سابقة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مزك ومرب للناس صلوات الله، بعث في الأمية رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم، يزكيهم. تزكية النبي صلى الله عليه وسلم للنفوس هي والله خير تزكية وخير تربية للنفوس، فلا شك أن هذا من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمداخل النفوس ومخارجها. الإنسان إذا عود نفسه على ترك العبادة شيئا أو شيئا يعتاد تركه، لذلك كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وإذا حصل له عارض يعرض له يمنعه من العمل فإنه يقضيه بعد ذلك حتى لا تعتاد نفسه الكسل وتعتاد النفس ترك العمل. صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم معلمنا ومزكينا وهادينا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يهتدي بهديه ويتزكى بزكائه. نريد أن ننتقل بعد حديثنا عن الصيام إلى عبادة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي عبادة العكوف والاعتكاف لله سبحانه وتعالى. ما هي هذه العبادة؟ العبادة هي العكوف، معناها اللزوم والبقاء والمكث، بل هو طول المكث، هذا يسمى عكوفا، لا يسمى من جلس في مكان لمدة دقيقة أو دقيقتين يسمى هذا عاكف، لا، يقال هذا عاكف على شيء، يعني أطال المكث واللبث عند هذا الشيء أو لأجل هذا الشيء، هذا عاكف عليه. والعكوف الناس يستخدمونه في معاني دنيوية، يقال أن فلان هذا مثلا عاكف في الدكان، عاكف على التجارة، عاكف، يعني أنه يطيل الوقت الذي يبذله لأجل هذا الشيء، هذه استخدامات دنيوية. لكن هناك عكوف من نوع آخر، اعتكاف من نوع آخر، هو العكوف التعبدي، تعبدا لله سبحانه وتعالى. ما هو العكوف التعبدي؟ هو أن يلبث في مكان قربة إلى الله سبحانه وتعالى. يلبث، ما هو هذا المكان؟ هي البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنها بيوت الله التي شرع الله سبحانه وتعالى فيها صلوات الجماعة، شرع فيها الاعتكاف والمكث وطول اللبث ذكرا لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله سبحانه وتعالى، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لزوم المسجد تعبدا لله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الاعتكاف، هذا هو معنى الاعتكاف. لاحظوا أن هذا الاعتكاف التعبدي، هذا الاعتكاف تعبدا وتقربا، إن صرف لله سبحانه وتعالى فهو عبودية وتوحيد وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن صرف لغير الله فهو شرك. هل يمكن أن يكون العكوف تعبد لغير الله؟ نعم. أهل الأوثان وعباد الأصنام يعكفون عند أصنامهم، وهذا حقيقة قد شوهد، لك تجد شخص يعكف عند هذا الصنم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام وهو منحني الرأس منحني الجسد، يتقرب لهذا الصنم الذي أو لهذا الوثن الذي سيقوده إلى نار جهنم والعياذ بالله، شرك بالله سبحانه، يصرف هذه العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إبراهيم عليه السلام مستنكرا على قومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كانوا يعكفون عند هذه التماثيل، عند هذه الأصنام، يبقون عندها. لذلك المكث وطول المكث في محل العبادة هو عبادة وتقرب. فإن مكث الإنسان في المسجد فهو متعبد لله سبحانه وتعالى، موحد لله سبحانه وتعالى، وإن مكث الإنسان عند الأصنام والأوثان والعياذ بالله فهذا شرك، شرك بالله سبحانه وتعالى، يودي بالإنسان في مهاوي الردى والعياذ بالله. أو إذا عكف الإنسان عند قبر والعياذ بالله، يظن هذا القبر ينفعه ولا يضره؟ لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، يعكف عند هذا القبر، هذا لا شك أن هذا نوع من العبودية لهذا القبر ولصاحب هذا القبر، ولا يقود إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنات الله ورضوان الله إلا العبودية لله سبحانه وتعالى. وأما العبودية لغيره، سواء كانت العبودية لغير الله عبودية لوثن أو لصنم أو لقبر أو لنبي أو لملك أو لجبل أو لصنم، أيا كان، أي عبودية لغير الله فهي باطلة، تقود الإنسان والعياذ بالله إلى نار جهنم. إذن العكوف عبادة أحبها الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه وخليله إبراهيم: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أمر الله سبحانه وتعالى بتطهير البيت لهم. أخبر الله سبحانه وتعالى عن الاعتكاف وعن العكوف في عدد من آيات كتابه، وكذلك أخبر ببعض أحكام الاعتكاف. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن العكوف يكون في المساجد، لا يكون العكوف عند المشاهد والقبور، لا يكون العكوف عند الأوثان والأصنام والعياذ بالله. طيب، ما هو المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه، وما حقيقة الاعتكاف وما ضابطه؟ هذا ما سوف نتطرق له بعد هذا الفاصل القصير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها، أما ما كان معروفا خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا تشرع فيه الاستخارة. والحكمة من الاستخارة التسليم لأمر الله والالتجاء إليه سبحانه للجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ولا شيء أنفع لذلك من الصلاة والدعاء لما فيهما من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه. أما كيفيتها فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. وعلى المستخير ألا يتعجل الإجابة، ويجوز له أن يكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء. ومن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر وتيسير الأمر، ولا يشترط أن يرى رؤيا. وأما علامة عدم القبول فأن يصرف الإنسان عن الشيء ولا ييسر له، فلا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن العبودية لله سبحانه وتعالى بالاعتكاف ولزوم مسجده. لزوم المسجد هو نوع من أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى التي فيها عدد من المصالح. فمن المصالح المتحققة بهذا الأمر تفرغ القلب وخلو الذهن من مشاغل الدنيا التي تغر المسلم وتصرفه عن عبادة الله. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن مشاغل الدنيا كثيرة وتزداد مع كبر الإنسان يوم بعد يوم، وتكثر هذه الشواغل وخصوصا في وقتنا المعاصر الذي أصبح الجوال فيه في جيب كل واحد، وأصبح يتصل ويعرف أخبار العالم كلها الاقتصادية والسياسية وغيرها من الأخبار الاجتماعية كلها تصل إليه من خلال هذا الجوال ومن خلال شاشة الأخبار ومن خلال الراديو ومن خلال غيرها. هذه كلها حقيقة تسبب ضوضاء في قلب المسلم، هذا خبر من هنا وهذا خبر من هنا وهذا خبر من هنا وهذا اتصال من هنا وهذا يريد هذا وهذا عنده دعوة وهذا عنده هذه، وهذه أخبار كثيرة كل دقيقة كل ساعة يسمع الإنسان شيئا جديدا. هذه لا شك أنها ضوضاء تزعج القلب. كون المسلم يعتكف لله سبحانه وتعالى يحاول أن يفرغ قلبه للعبودية لله سبحانه وتعالى، لا شك أنه في هذه اللحظات يحس بطعم آخر للعبودية لله سبحانه وتعالى، يحس بطعم الخشوع، يحس بعبادة التفكر. التفكر ليس في التفكر في أحوال الدنيا في كيف طرق الاستثمار وطرق التجارة وطرق الإدارة، لا، وإنما التفكر في نجاة المسلم يوم القيامة، التفكر في نعم الله وآلائه، التفكر في جليل صفاته سبحانه وتعالى، التفكر في أشياء كثيرة يتفكر فيها المسلم. لو تفكر في الجنة، يتفكر في النار، هذه تحتاج إلى خلوة بالله، تحتاج إلى خلوة، تحتاج منك إلى أن تصمت جوالك لحظات وتبقى في المسجد تقرأ القرآن، تذكر الله، تجلس تتفكر قليلا، تجد أنك تترقى في مدارج الإيمان، في مدارج العبودية لله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا. إذن هذا هو الاعتكاف. الاعتكاف هدفه أن يخلو المسلم بالله سبحانه وتعالى، هذا مقصوده الأعظم، أن تربي قلبك على الاتصال بالله سبحانه وتعالى، أن تزكي نفسك، أن تعمل أعمال القلوب من الخشية والإخبات والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه كلها مقاصد الاعتكاف. مقاصد الاعتكاف حقيقة تدور حول أعمال القلوب، تدور حول أعمال القلوب، هذا المقصد الأعظم من مقاصد الاعتكاف. الاعتكاف ليس سنة مشروعة في دين محمد أو دين الإسلام فقط، وإنما هو في دين محمد صلى الله عليه وسلم والأديان من قبله والرسل من قبله، في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله، ولا شك أن دينهم جميعا هو دين الإسلام، فقد شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يطهر البيت، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، أمره الله سبحانه وتعالى بتطهير البيت للعاكفين. هذا معناه أن العاكفين في البيت الحرام في المسجد الحرام، أن العكوف في المسجد الحرام كان مشروعا من لدن زمن إبراهيم عليه السلام، عبادة عتيقة، عبادة عتيقة، استمرت هذه العبادة إلى زمن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن حقيقة مما يؤسف له اليوم أن نجد هذه العبادة قد اندثرت عند كثير من الناس، ما صار يقوم بها إلا ثلة من الشباب الحريص على الخير الذي يتعبد لله سبحانه وتعالى، الحريص على الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف نجد أن الإنسان يعني قليل من يتعبد بهذه العبادة من أصحاب 40 و50 و60، بينما الإنسان كلما تقدم عمره المفترض أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. للأسف أن نجد الناس كثيرا، كثير من الناس قد شغلوا بحياتهم الدنيا. لذلك وهذا حقيقة شكوى قديمة من الزهري رحمه الله تعالى، قال: عجبا للمسلمين تركوا سنة اعتكاف، تركوا سنة الاعتكاف مع أن نبيهم ورسولهم صلوات الله وسلامه عليه قد اعتكف ولم يترك الاعتكاف حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. إذن عجبا للمسلمين اليوم، لماذا تركوا العبودية لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة التي شرعت من لدن إبراهيم عليه السلام إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم واعتكف واعتكف أزواجه من بعده والصحابة، هذا الاعتكاف الذي استمر إلى زماننا هذا. ولكن حقيقة عزاؤنا في هؤلاء الشباب الحريص على الخير الذي يريد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى أن يحرص على هذه السنة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نرى في قابل الأيام إن شاء الله تعالى ممن يعتكف شبابا وكهولا رجالا ونساء إن شاء الله تعالى. طيب، إذن هذه القضية، الاعتكاف مشروع، ومن جنس الاعتكاف انتظار الصلاة بعد الصلاة كما جاء في الحديث فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، هذا من جنس الاعتكاف، انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد، يمكن أن نسميه رباطا أو اعتكافا مصغرا. الاعتكاف إذن مشروع في القرآن وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم، هذا مسألة يكاد يتفق عليها أهل العلم، وهو يجب بالنذر، ليس من الاعتكاف شيء واجب من جنسه، يعني لا يوجد اعتكاف واجب واعتكاف مسنون، وإنما الاعتكاف كله مسنون ولكنه يتفاوت في الرتب، فمنه انتظار الصلاة بعد الصلاة ومنه العكوف فترة طويلة. كم مدة الاعتكاف؟ أقل الاعتكاف من حيث طول المدة ممكن الإنسان يعتكف شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، لكن كم أقل مدة للاعتكاف؟ ذكرنا بعض الناس يقول أن أقل مدة للاعتكاف لحظة أو ساعة، لكن الظاهر حقيقة أن هذا القول قول ضعيف. لماذا؟ لا يوجد عندنا دليل من القرآن أو السنة يعني يحدد أن الاعتكاف منع الاعتكاف لحظة أو ساعة، لكن عندنا الدليل اللغوي. لفظة الاعتكاف ماذا تعني لفظة الاعتكاف؟ لفظة الاعتكاف معناها طول اللبث وطول المكث. لذلك أنتم تلاحظون اليوم في لغتنا الدارجة تقول أن فلان هذا معتكف مثلا على الجوال، ما هو معناه أن نستخدم الجوال لحظة أو دقيقة، لا، معناه أنه جالس يطالع في الجوال وجالس يستخدم الجوال الساعات الطوال، هذا تقول هذا معتكف. إذن الاعتكاف فيه معنى الطول، طول المكث واللبث، هذا المراد بالاعتكاف. لذلك الأظهر والله تعالى أعلم أن أقل مدة الاعتكاف يوم أو ليلة، يعني إما نهار كامل وإما ليلة كاملة. وأما من جلس في المسجد ساعة أو ساعتين أو ثلاث فهذا إن شاء الله على خير، لكن هل يدخل هذا في حد الاعتكاف؟ نقول الأظهر والله تعالى أعلم أن حد الاعتكاف يكون أقله يوم أو ليلة. ولا شك أن من انتظر الصلاة بعد الصلاة أن هذا نوع من الرباط، وهو ما يمكن أن نسميه أو نصطلح عليه أنه اعتكاف مصغر، فكأنه يعود نفسه على هذه العبادة شيئا فشيئا. ما هي شروط الاعتكاف؟ أن ينوي الاعتكاف، أن ينوي المكث والبقاء، فلو لم ينوي المكث والبقاء أو بقي عرضا دون نية التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا المكث والبقاء فإن هذا لا يسمى اعتكافا. الأمر الثاني الطهارة من الحدث الأكبر، فالجنب والحائض والنفساء لا يصح اعتكافهم بل لا يصح بقاؤهم في المسجد إلا عابر سبيل، ولكن لا يصح لهم أن يبقوا في المسجد. كذلك أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، بعض المساجد أحيانا لا تقام فيها جميع الصلوات، مثلا نفترض أن هناك مسجد بجوار مدرسة مثلا في قرية نائية أو شيء من هذا، فأحيانا هذا المسجد يقام فيه مثلا صلاة الظهر يصلي فيه الطلبة ثم، لكن لا تقام فيه الصلوات الخمس دائما، لكن لابد في المسجد الذي يعتكف فيه أن تقام فيه الصلوات الخمس. لماذا؟ لأن المعتكف مطالب بصلاة الجماعة، فهل معنى هذا أنه سوف يخرج لكل صلاة إلى المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة ويرجع إلى اعتكافه؟ معنى هذا أنه سوف يخرج في كل يوم وليلة خمس مرات، هذا خروج كثير. الاعتكاف معناه المكث واللبث، إذا أكثر الخروج انقطع الاعتكاف. طيب، إذا كان الإنسان في اعتكافه سيصادف جمعة، هل نقول يشترط أن تكون في مسجد جامع فيه جمعة؟ نقول لا يشترط هذا، لأن الخروج للجمعة خروج يسير، خروج مرة واحدة في الأسبوع هذا يسير. لذلك لا نشترط أن يعتكف المسلم في مسجد جامع، لا، ولكن نشترط أن يعتكف المسلم في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة الصلوات الخمس. كذلك أن يكون الاعتكاف من شخص شاب مميز، هذا أقل شيء، أما الذي لا يميز ولا يدرك معنى العبادة فهذا أصلا لا تصح منه هذه العبادة. إذا لا يصح أو لا تصح عبادة الاعتكاف إلا من مميز. طيب لماذا لم نقل البلوغ؟ البلوغ العادة أنه يكون شرط في الوجوب، أصلا نحن نقول الاعتكاف أصلا غير واجب، فلذلك لا نأتي بالبلوغ وإنما نأتي بالتمييز. هل يشترط أن يكون المعتكف ذكرا أم يصح الاعتكاف الأنثى؟ نحن نقول نجيب على هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف رسول الله واعتكف أزواجه معه واعتكف أزواجه من بعده، وهذا كافي لأن ندرك أن سنة الاعتكاف تشمل الرجال والنساء. هذه بعض الشروط والأحكام المتعلقة بالاعتكاف، وسوف نواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن الاعتكاف وأحكامه وشروطه في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.